قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هو نملانغو وكوغوبا كتليا مؤمن لنسمى كوغوبا أو كهوفيا أو كتليا. هو نملانغو وكهوفيا مؤمن أن يحبط عمله كبروموك عملياك وهو لا يشعر. نهل يكو ييه تنبوي وهو لا يشعر. نهل يكو ييه تنبوي يعني هجوي. إنه إذا كان عملياك ويكبروموك wewe mwenyewe hujui hilo, amali zote zikabatilika. Kutokujua malipo si udhuru, udhuru ni kutokujua hukumu. Mfano mtu amekwenda mahali katika nchi ya watu, sheria pale mtu akiiba akatwa kichwa mathalan, ni kinyume na sheria ya Allah. Sasa anasema mtu akaiba, lakini kuiba ni haramu, imezuiliwa, haitakiwi. Yeye ajua, lakini ajui hukumu yake ni ipi. Kwa hiyo akiletwa pale atakwa kuchinjwa, anasema ah, mimi nilikuwa sijui kwamba kuiba hukumu yake ni kuchinjwa, au mimi sijui kwamba kuiba hukumu yake kukatwa mkono. Kutokujua adhabu iliyopangiwa katika kosa si udhuru. Udhuru ni kutokujua hukumu. Hukumu hii ya kitu hii mchafaa kifai, unanifahamu? Kwa hiyo mtu anaweza akafanya amali na ajua kwamba amali hii ni haram, hii ni jambo baya hili, ajua, lakini hajui athari yake inayopatikana kwa amali ile, kwamba nikifanya hivi mbele ya Allah kuna nini. Lakini ajua kwamba hii haifai. Kwa hiyo hii ya kujua kwamba haifai yatosha ya kufanya wewe usifanye. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kufanya amali ikaporomoka amali yake, akifanya jambo amali ikaporomoka naye hajui. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na hilo. Kwa mambo yako yote uliyofanya yamekwenda bure. Hasara kubwa. Waqala Ibrahimu at-Taymiyyu, na amesema Ibrahimu ibn Yazid ibn Sharik al-Nakhai at-Taymi الكوفي، تيم الرباب الكوفي، يعني تابعي عابد ثقة، إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي نتابعي عابد ثقة رحمه الله تعالى. أنا سيما أمي سيما إبراهيم أمي فاني تعليق الإمام البخاري بصيغة الجزم na katika at-tarikh al-kabir ameifanyia wasli kwa ni mausul, akataja na sanadi yake. Qala lana Abu Nu'aym an Sufyan an Abi Hayyan an Ibrahim at-Taymi. Kwa hapa ameitaja kwa ta'liqan. Qal ma aradtu qawli ala amali, siku idhihirisha qawli yangu juu ya amali yangu illa khashitu an akuna mukadhiba, isipokuwa nimeogopea kuwa ni mwenye kukadhibisha. Yani sikutaka sikulinganisha hapa ardhi, kwa maana ile kulinganisha, nikiangalia kauli na kitendo na namna nilivyo ninavyosema na namna matendo ninayofanya, naogopea kwamba kuwa mimi ni katika mwenye kukadhibisha. Illa khashitu an akuna mukadhiba, isipokuwa nimeogopea kuwa hali nimeogopea kuwa ni mwenye kukadhibisha, bikasri adhali, na ndio kauli iliyokuwa mukhtar, nimeogopea kuwa ni mwenye kukadhibisha dini. Kweli mimi nitakuwa niko sawa mimi kwa hivi ninavyosema na hivi nilivyo, ikisema mukadhaba kwa maana naogopea kunikadhibisha mimi yule atakayeona amali yangu zikiwa amali zimekhalifiana na matendo yangu, ndio nachokisema Ibrahim an-Nakhai. Lakini yote haya wanayazungumza katika njia ya wara na katika njia ya kujidharau katika nafsi. Ma aradtu qawli ala amali la khashitu an akuna mukadhiba, hii ni khaufu ya as-salaf, na wala hana tazkiya ya nafsi, wala mtu hajiaminishi, mtu anaidharau nafsi yake na anafanya tawadhu. Hii ni mlango wa tawadhu, unaona kama vile mimi sijafanya kitu, kiangalia mafunzo yalivyo ninavyosema na nilivyo, nafanya kitu gani mimi? Anaiogopea nafsi yake juu ya nifaq na mengineyo, na hii ni katika mlango unaofanya mlango wa tawadhu. Wa illa wao wametangulia kwa kiasi kikubwa katika amali, na tutaona katika masahaba pia wako ambao wametajwa hapa wako katika hii. Waqala ibn Abi Mulaika, yani Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Mulaika, anasema adraktu 30 min ashabi an-nabi, nimewadiriki mimi watu 30 katika masahaba wa mtume. Miongoni mwa hao waliodiriki ni bibi Aisha radhiallahu anha, ajalluha Aisha au ajalluhum Aisha siddiqatu bintu siddiq, wa ukhtuha Asma, pia amemdiriki Asma dada yake Aisha, wa ummu Salama amemdiriki ummu Salama, kadhalika al-abadila al-arba'a wal-abadila Abdullah wal wanne, kadhalika Uqba bin al-Harith amemdiriki, na al-Miswara Miswara bin Makhrama pia katika wale wadiriki. Huyo amewadiriki zaidi ya masahaba 30, kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsi, wote wanaogopea unafiki kwenye katika nafsi zake, kila mmoja anaogopea na unafiki kwenye nafsi yake. Kulluhum, wote wao, yakhafu an-nifaq ala nafsihi, anaogopea unafiki kwenye nafsi yake. Na huo ni mubalagha fil wara, ni kupea katika katika wara, katika kujichunga. Ma minhum ahadun yaqulu, hakuna yoyote miongoni mwao anayesema innahu ala imani jibrila wa mikaila, kwamba yeye kwenye imani ya Jibrili na Mikail, hakuna yoyote katika wao anayedai hilo. Kila mmoja anaogopa nifaka katika nafsi yake. Naona ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu sije kusema unaona wenyewe hapa unaona unaogopea unafiki. Hii ni tamimbabi alwara, mimbabi wa mlango wa tawadhu. Si kwamba walikuwa ni wanafiki kweli. Na ushahidi wa hilo ni pale ilipoteremka aya ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Enyi ambao mmeamini, msinyanyue sauti zenu zaidi ya sauti ya mtume. Wala tajharu lahu bilqawl, wala msimdhihirishie yeye kwa kauli, ukawa kauli zenu imezidi kauli yake, wasema kwa sauti kubwa. Msifanye hivyo. Kwa sababu gani? Kajahari baadhikum li baadh, kama vile wanavyodhihirisha baadhi yenu kuwadhihirishia baadhi nyingine, mkawa mnapiga zogo mnazozana pale. Msifanye namna hiyo. Kwa nini? Antahbata a'malukum wa antum la tashuru, zisije zikaporomoka amali zenu na hali ya kuwa nyinyi hamjui. Kwa hiyo watu wanapokaa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kimya kabisa. Sasa kuna mtu mmoja katika masahaba anaitwa Thabit bin Qais bin Shammas radhiallahu anhu, ilipoteremka aya hii, Thabit bin Qais bin Shammas alikuwa na sauti za kushinda spika, mtu alikuwa huko huko atasikia sauti kubwa. Zamani watu walikuwa na sauti tukana maombilia, ndio maana utakuta darasa lina watu 2000 10000, hakuna mukabbir sauti, na pengine watu wanasikia kule mubalighi mmoja mahali pa watu 10000, ni watu wengi sana. Kwa hiyo utakaa na utasikiliza, ile pumzi tu peke yake ni kishindo, na michakato ya nyayo ni fujo bila watu kuzungumza. lakini pata hutubiwa na watu wote watasikia. Lakini sasa huyu kwa kazidi, sauti yake ni kubwa sana, jahawariyu sauti yake ni kubwa. Sasa ilipoteremka aya hii, Thabit bin Qais bin Shammas akajifungia nyumbani kwake, akawa analia tu, analia tu, akawa hatoki kwenda kwa watu, anaogopea isije amali zake zikapurumuka, kwa sababu sauti yake ni kubwa. Nikienda kwa mtume lazima nitazungumza zaidi ya sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa habari kwamba Thabit bin Qais bin Shammas hatoki nyumbani kwake tangu imeteremka aya hii, tena yuko nyumbani alia tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka mjumbe akasema, hapana, yeye hausiki, bali yaishu hamidan wa yuqtalu shahidan wa yadkhulu aljanna, kama bashiria mambo matatu, bali yeye ataishi hali ya kuni mwenye kuhimidiwa, atasifiwa kwa sifa njema, wa yuqtalu shahidan wa qad hasal, na atauawa hali ya kuni shahidi, aliuawa katika vita vile vya Al-Yamama walipokwenda kuwapiga murtaddina kule Al-Yamama, aliuawa kule Thabit bin Qais ibn Shammas, na amebashiriwa pepo, na sisi tunambashiria pepo kwa bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yadkhulu aljanna wa huwa min ahli aljanna, kwa shahada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini angalia alivyokuwa akiogopea nafsi yake, anaogopea nifaq na anaogopea zisije zikabatilika amali zake, lakini hakukusudiwa yeye, lakini katika mlango wa wara na tawadhu ndio ambayo imejitokeza hapa. Na kama vile vile vitokee kina Ka'b bin Malik na wenzake wali wawili. Kadhalika akasema hakuna katika wao yoyote anayesema kwamba katika imani ya Jibril na Mikail, akajinaki kwa hilo, bali kila mmoja aogopie nifaq. Wa yudhkaru, akataja kwa sigha ya tamrid, wa yudhkaru an al-Hasan, na hutajwa kutoka kwa al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, ametaja kwa sigha ya tamrid, lakini imekuja mausul, ametaja al-Firyabi kwa sigha mausul kwa njia mbali mbali. Na ndio maana pale Hafidh anasema waqad yustashkalu tarku al-Bukhari al-jazma bihi, huenda pakapatwa mushkili kwa Imamu al-Bukhari kuacha kukata kauli, kusama kwa kauli ya jazmu, maasihatihi anhu, pamoja na kusihi kwake kutoka kwake huyo. Wadhalika mahmulun ala qa'idatin dhakaraha li shaykhuna Abu al-Fadli ibn al-Husayn al-Hafidh rahimahullah, anasema na hilo lenye kuchukuliwa juu ya qa'ida ya Imamu al-Bukhari ambayo amenielezea mimi al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani, amenitajia, amenielezea mimi faida hiyo Sheikh wetu Abu al-Fadl al-Husayn ibn al-Hafidh rahimahullah, wa hiya, na faida yenyewe ni hii, anna al-Bukhariya la yakhussu sighata at-tamridi bi dha'fi al-isnadi, nao ni kwamba al-Imam al-Bukhari hausishi sigha ya tamridi kwa udhaifu wa isnadi, kwamba ikiletwa sigha ya tamridi basi hiyo ni dhaifu tu, la, bal idha dhakara al-matn bil ma'na, bali anapoitaja matni kwa maana pia analeta kwa sigha ya tamridhi, au ikhtasara, au atakapokuwa, au ikhtasarahu, au atakapokuwa ameifanya ikhtisari, ata biha aidha, huileta hiyo sigha ya tamridhi vile vile, lima ulima min alkhilafi fi dhalika, kwa lile ambalo limejulikana katika khilafu katika hilo. Fahuna kadhalika waqad auka ikhtisarahu lahu li ba'dihim الاضطراب في فهمه وقد أوقع اختصاره نا إملتا اختصارياك له وهو حديثي لبعضهم وبعضياك بعضياه الاضطراب أو الاضطراب تقولوا صلى الله عليه وسلم وإملتا مبابتكو اضطراب في فهمه. فقال النووي ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق قال الله يعني الله تعالى قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. هاي ويندفع يتميبات فليؤذن المؤذن. kitabu hiki ubaya wake au uzuri wake, sema uzuri wake, uwezo kukisoma kwa kukiburuza. Kuna fawaidi za kiilmu, hakuna namna ila uzisimamie. Sawa, kuburuza ni kutaka kuyafikia mambo ya umuhimu. Na hapa sisi katika talaba tul ilm hatuko na awamu muslimin. Kwa ni awamu muslimin, vitabu kama hivi hawastahili kusomeshwa. Tusomeshwe Riyadhus Salihin, Umdatul Ahkam, Mishkatul Masabih na vitabu vingine. Kwa vitabu vyenye faida kama hizo za kielimu vinahusishwa na matalabatul ilmi, na awamu muslimin wanakuwa tabaa. Watakuja kusikiliza watu wa kawaida, wataambulia yale ambayo yanaendana na mustawa wao. Sasa wa wallahu a'lam. Naam, naam. Katika hadithi hii au maneno haya yaliyopokewa kutoka kwa salaf ni kwamba wao walikuwa wakiwa wana hofu juu ya nafsi zao, juu ya kuporomoka amal, na wakifanya hivyo kwa ajili ya tawadhu, kwa ajili ya tawadhu. Na hivi ndivyo anavyotakiwa mtu kuogopea amali zake zisije zikaporomoka na hali ya kuwa yeye ajui. Na hili linatokana pengine mtu atakuwa amefanya amali kisha akajiona kwenye nafsi yake akawa na ujubu juu ya amali aliyoifanya, amali itaporomoka. Au mambo mengineyo katika mambo yasiyofaa, kama vile mtu afanya jambo kwa ria inaharibu ile ibada aliyoifanya, au kwa kufanya mambo maovu ambayo anaweza kuizunguka ile khairi yake ikayaporomosha. Kwa sababu mtu kuyafanya ile mambo maovu ambayo kama vile ashirk billah ni muhbit al-a'mal, shirki ni inaporomosha amali zote. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu awe na hadhar katika hili, asiachie nafsi yake. Ndio maana Ibrahim an-Nakhai anasema ma aradtu qawli ala amali, sikuionyesha, sikuidhihirisha kauli yangu juu ya amali yangu, isipokuwa naogopa unafiki. Yani isipokuwa naogopa kwamba nitakuwa nitapatwa na unafiki. Kwa maana najiona hivi hivi kama mimi mnafiki, niko tofauti nikikaa hapa na nikikaa hapa tofauti. Ndicho anachokusudia kwa tawadhu aliyokuwa nayo. Kisha anasema wama yahdharu min al-israr ala at-taqatul wal-isyan وما يحضر اسمع ما خافه عفوا توازن قول الحسن ما خافه حكوغوبا هو منافق الا مؤمن اسبقوا مؤمن ولا امنه الا منافق ketika بعض نسخ مكوجا امنه ولا امنه ولا حكوامنيشا هو حكجيبا اماني نو هو منافق الا هو منافق الا منافق اسبقوا منافق وما يحذر من الإصرار على التقاتل وما يحذر كتك بعض ينسخ يحذر سيما نولا هاوغو بها تحذاري نكو اندليا على التقاتل جيو كبيجانا والعسيان كفي معصية من غير توبة أو وما يحذر هو بضم أوله وتشديد الدال يحذر المعجمة ويروى بتخفيفها وما مصدرية والجملة في محل جر لأنها معطوفة على خوف نكت حذاري تسلكون أيضا كتبين بتمانا وكبتي إعراب ما مصدرية وما يحذر أو وما يحذر na kuogopea na kutahadhari min al-israri juu ya kuendelea ala takatuli juu ya kupigana. Imekuja hivyo katika riwaya nyingi, jua kwenye riwaya nyingi zimekuja katika sigha hiyo. Baadhi nyingine imekuja ala nifaqi, na kuogopea na kuendelea na unafiki, wal isyani na kuasi min ghairi tauba pasi na kufanya tauba, liqauli llahi ta'ala kwa sababu ya kauli yake Allah aliyakuwa mitukuka, walam yusiru ala ma faalu wa hum ya'lamun, na wasiendelee juu ya yale walioyafanya, yale walioyafanya na hali ya kuwa wao wanajua. Anna al-israra ala al-maasi khatirun jidda walau saghair, kuendelea mno katika maasi ni hatari mno, japo yakiwa maasi hayo ni madogo. Haya, kisha anasema hadathana Muhammad. Naam, kwa ni raddi kwa murjia haya. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة محمد بن عرعرة ابن البرندي ابن برندي البصري برندي البصري محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة هو بن الحجاج العتكي عن زبيد زبيد بن الحارث اليامي عن زبيد بن الحارث اليامي زبيد مش هو تصغير نسيو زبيد كما سمى الحافظ تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرة وهو ابن الحارث اليامي بياء تحتانية وميم مخفف يكنى أو يكنى أبا عبد الرحمن كنياكن يا أبو عبد الرحمن هو اليامي زبيد. قال سألت أبا وائل سألني مموليز أبو وائل شقيق بن سلمة التابعي المعروف شقيق بن سلمة لمموليز شقيق بن سلمة كوسنين عن المرجئة كوسيان مرجئة يعني كوسو من نياو نهين كوندي إذا بيوجنا هيلو لأنهم يرجئون العمل وصابوا ونتلويش عمل هواسمي كوانبا عمل نكتك إيمان هواسمي هيفو imesema wanaitwa murji'a kwa sababu hiyo au li annahum yubalighuna fi rajaa au ni kwamba wao wanafanya mubalagha na kupea katika kufanya rajaa kuweka matumaini mbele ya Allah tabarak wa taala haithu yaqulun la yadhurru ma'al imani ma'siya wale wanaposema kwamba imani haidhuriki chochote pamoja na yani imani haidhuriki na ma'siya maadamu wewe una imani fanya maasi yote lakini imani yako itetereki iko pale pale ndio maana akaitwa almurji alianhum yurjiuna alamala an aliman au yubalighuna fi arraja aliuliza kuhusu murji faqala hadathani abdullah akasema ametusimulia sisi au amenisimulia mimi abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama قال كما متومه الله صلى الله عليه وسلم امسما سباب المسلم فسوق كتكانانا نمسلم ني فاسق وقتاله كفر نكبغانا ناي ني كفيري ويمكوجا كاتيكا نجيا تغليظ وقتاله كفر نكبغانا الكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة وكفيري هابا وكسولي ولو كفيري نكتوى كوني ملة ساوى كما أنا ألبسما كفر يعني أنه من الكفر نكتك وكفيري لدليل لتلسوما كتك تبوش الله وإن طائفتان من المؤمنين. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني أبو رجاء البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري المدني إسماعيل بن جعفر ابن المدني الأنصاري المدني عن حميد، حميد ابن أبي حميد الطويل، حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي البصري معروف بحميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال أنس رضي الله عنه مسيمة أخبرني عبادة بن الصامت أمن سمولي ميم من بخبار من عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر قم بمتوم صلى الله متوم الله صلى الله عليه وسلم لتوكا يخبر بليلة القدر أمتوكا كواجلية كوليزية أسيكوا cheo lailatul qadr ametoka ngoja nikaeleze hawa lailatul qadr ni lini akaeleze masahaba zake fatalaha rajulani min almuslimin wakateta wakagombana kwa maana talaha kwa maana tanazaa wakavutana watu wawili katika waislamu fatalaha ay fatanazaa wakavutana watu wawili wakakasimiana watu wawili katika waislamu wanasemekana kwamba ni Abdullah ibn Abi Hadrad biha mafutuha wa dal msakina Hadrad na Ka'b bin Malik ndio walikuwa kifutana wakibishana fatalaha rajulani min almuslimin waka bishana au wakakhasimiana watu wawili katika waislamu faqal akasema mtume sallallahu alayhi wasallama إني خرجت لأخبركم بليلة القدر حقيقة ميمي نمتوكا إلني وإلزيني وبي خباركوس ليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان نحقيقة مامو يليفو ومي خسميانا أو ومي زوزانا فلان نفلاني فرفعت أسي كوندوليو إلي ولي أتجوهاك كوندوليو إلي مياك نوتجوهاك جامبو لكا لكو هل جلوكاني فرفعت يكون دوليوة أي رفع علموها يكون دوليوة علموها كل لكنا كواكي مستجويتين أساس وعسى أن يكون خيرا لكم نهوين دا يكون نبورا كوين وعسى نهوين دا وكو دوليوة كواكي رفعها خيرا لكم نبورا كوين إلي مجتهيدي كتك عبادة وسابو همجويني وسكوغاني كوين متكوان فانيا جدي كتك زيلي hasa kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani mwajipinda kweli kweli pingine leo pingine kesho pingine hivi hiyo itakuwa huenda ni khairi kwenu nyinyi iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khams basi itafuteni hiyo lailatul qadr katika usiku wa 27 na 29 na 25 tafuteni katika usiku hizo anga Sheikh bin Uthaymeen anasema ashahidu min hadha alhadith وشهيدي كتك حديثه أن هذه المعصية لم يشعروا أنها تصل إلى هذه الدرجة معصية هايا حوكو ذنية كما يتفكية كون درجة هي وهي أن يرفع عنهم بارتكابها العلم بليلة القدر نايو معصية هايا نكون دوليوة كواواو وكوليكو يفعني هايو معصية إليمو يعني وجوزي وكيجوا ليلة القدر لكن لا مطلقا مطلقا بل في هذا العام فقط بل كتكم وكهوت وإلا فإن ليلة القدر لا تعلم وهي تنتقل سما ليلة القدر هيجو لكاني نينهاما فهي يمكن أن تكون في هذا العام في ليلة 27 وفي العام الثاني في ليلة 25 وهكذا بس كما هي مكهو 25 مرة 27 مرة 23 مرة 29 هيف إنهاما كوين نيني فنيني عمل بنجيني كواني خيري كوين ونعم بوهيف مع الصحابة إن شاء الله درستك وكوجة تتعنزى ملانق باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعن وعلم الساعة مفانو الحديث ليه حديث ينان حديث عمر hadithi ambayo ni hadithi ya kwanza katika Sahihi Muslim. Hapa ni hadithi ya 50, lakini si hadithi ya Umar, ni hadithi ya Abu Huraira, na matamko pia tofautiana, lakini inafanana na ile. Wallahu a'lam. Naam. Tukum barakallah. Ikiwa riwaya imetajwa kwa maana. Akitaja kwa maana, mara nyingine anasema kama hivyo, yudhkaru walakin yushiru walakin yushiru bisihati al-asli lahu ka yudhkaru. Si amesema hivyo al-Iraq, eh? Kuna swali refu ili lihifadhi, angalia darasa kwenye darasa ya kesho tulijibu insha Allah. 26 Safar.